أخبار الوقتشن، هل بقي أحد من أتباع الرسل غير الثلاثة صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ هل بقي أحد من أتباع الرسل غير محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى عن اليهودية والنصرانية؟ ما يعني أحد هل يتبع داود مثلا؟ ما أدري. هم يقولون شيخ هذا في تعريف الصابئة. نعم. وهل هي موجودة أو لا؟ نعم. فمن هذا؟ ما القرآن تحدث عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.